Book 2 9 9 Dias de semana أيام الأسبوع أيام الأسبوع A segunda-feira الاثنين الاثنين A terça-feira. الثلاثاء. الثلاثاء. A quarta-feira. الأربعاء. الأربعاء. A quinta-feira. الخميس. الخميس. A sexta-feira. الجمعة الجمعة او سابادو السبت السبت او دومينغو الأحد الأحد a semana الأسبوع الأسبوع da segunda feira A domingo. من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد. O primeiro dia é a segunda-feira. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. O segundo dia é a terça-feira. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. O terceiro dia é a quarta-feira. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. O quarto dia é a quinta-feira. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. O quinto dia é a sexta-feira. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. O sexto dia é o sábado. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. O sétimo dia é o domingo. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. A semana tem sete dias. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. Só trabalhamos cinco dias. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.